أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد من هذا البرنامج مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء. ونذكر الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج 011-80-89-99 على بركة الله. نبدأ هذه الحلقة بما بعث به الأخ عبد الرحمن، يقول: نعيش في هذه الأزمنة فتنا كبيرة ومتغيرات خطيرة تعصف بنا كعصف الريح العاتية بالورقة اليابسة، فتن تمر على العبد كقطع الليل المظلم، تتبدل فيها الأحوال وتتغير فيها النفوس وتضيق بها صدور أهل الحق. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن وقوع الفتن وعمومها وشدة خطرها، فقال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، كيف يكون المسلم ثابتا وسط هذه العواصف الفتنية التي تموج بها الحياة؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى المخرج منها والتصدي لهذه الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، لا شك كما قال أخ عبد الرحمن أن هذه الفتن والمصائب التي تعصف الأمة لها أثر سيء عظيم على تأثير سيء على الأمة، والمخرج منها تمسك الناس بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وفق شرع الله. إن هذه الفتن إنما تنشأ عند ضعف الإيمان بالقلوب، ولهذا الحديث: يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال بعض السلف: يصبح محرما لدم أخيه وماله وعرضه، ويمسي مستحلا لذلك. فنعوذ بالله من سوء الفتن، فالفتن تغير الأفكار والسلوك، فنسأل الله أن يعيننا على التخلص منها، ولا ملجأ لنا من التخلص منها إلا بالعودة لكتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وتربية أبنائنا والأجيال القادمة على الخير والتقوى في مناهجهم وما يتلى عليهم، تربية الأخلاق والقيم، وتحذيرهم من هذه الشطحات السيئة والمواقع الخبيثة التي انتشر بين أسر المجتمع، فرقت الأسر وكذبت وافترت. كل هذا أمر خطير، فالواجب تقوى في أنفسنا وتربية أولادنا وبناتنا التربية الصالحة التقية، لعل الله أن ينجينا من هذه الفتنة وشرها، فإنها ابتلاء وامتحان. والمخرج منها التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأخذ على يد السفيه وأطلاق أطرا. نسأل الله أن يعين جميع طاعته. اللهم أمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه. أيضا هذا الأخ سليمان من عرعر يقول: بارك الله فيكم، أيضا الشباب تأتيهم هذه الفتن وأيضا هذه الحرب الفكرية عليهم، سواء في الأجهزة الإلكترونية أو في أفكارهم، فما توجيهكم لهم؟ والله إن الحرب الإلكترونية على الإسلام والحرب الإلكترونية والمواقع اللي فيها مصيبة عظيمة، حرب على الإسلام والأخلاق، حرب على العقيدة، لأن هناك مواقع همها الدول الحاد، ومواقع همها نشر الفواحش، ومواقع همها تفريق بالأمة، ومواقع همها الضرر بالأمة. فلا بد من أخذ الحيطة والحذر من هذه المواقع والتحذير منها في تعليمنا وفي صحابتنا في إعلامنا المختلف وفي منابرنا، أن نحذر الأمة من شرور هذه الفتن وأن نخبرهم أن هذه المواقع مهما حس أهلها فهي مبنية على الكذب والافتراء والدجل والضلال، ليس من العلم، إنما هي مبنية على ضلال وأخطاء عظيمة والصور الخاطئة. فيجب علينا تقوى الله في أنفسنا، وأن نحذر شبابنا من الفكرية والأخلاقية، وأن ندعو مثل أتمس بدين الله، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أثابكم الله. الأخ سعد يسأل ويقول: بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، كيف يحقق المسلم المواطنة الصالحة في وطنه وفي دينه وفي عقيدته؟ الوطن المسلم أمان في أعناق كل مواطن مسلم، حق الوطن علينا أن نحميه وأن نحفظه، وأن لا نرضى بنقص فيه، وأن لا نسمع لمندس بيننا أن يسد أخلاقنا أو يدم اقتصادنا أو يسفك دماءنا، بل يجب أن نأخذ حذرنا من كل أعداء من أعدائنا بكل وسيلة. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، خذوا حذركم، فيجب أن نستعد للأعداء بكل ما نملك من قوة. والله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قوة عسكرية، قوة ثقافية، قوة علمية، قوة اقتصادية، قوة إيمانية حقا، فإن هذا العدو لا بد أن نستعد له. إن لم نستعد لعدونا ونأخذ حذرنا منه ونأخذ من كل قضية عبرة وخبرة، إذن فالأعداء بالمرصاد لنا. لكن إن استمعنا بكتاب الله وأخذنا من كل قضية حذرنا وعلمنا كيف نعالج القضايا وكيف ننصر الأعداء، وأن الواجب علينا أن نحرص على أن نعلم مخطط الأعداء وما يريد منا، وأن يكون من بينهم وأن يكون لنا عيون ساهرة تراقب أوضاعهم وأحوالهم وتدرس أوضاعهم وما نطلب عن أنفسهم من الشر والبلاء، لعلنا أن نتمكن إن شاء الله من أخذ الحذر والحيطان لأنفسنا. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، فأمر من أخذ حذرنا وأن نسأل عدونا بكل ما من قوة. فالعدو عدو لا نستخف به ولا بأفكاره ولا نستخف به ولا نستهين بما أعطينا من قوة. فالعدو يتربص من الدوائر كشيطان الجن، إنما يوسوس وساوس شيطانية. فالواجب أن الاحتياط لأنفسنا وأخذ حطا لأنفسنا، وأن نأخذ من كل قضايا عبرة وفكرة، وأن نكون نحمة واحدة، وأنها الوطن إن لم يوفق له أولى أبناء لحمايته فالأعداء مسلطون عليه. وطن إسلامي محسود على كل خير، يعيش به على أرضه ملايين من العالم الإسلامي في أمن واستقرار، لا ضرائب عليهم، لا مكوس عليهم، لا يظلم أحد في هذا البلد، كل يأخذ حقه ولله على أحسن حال. ومن استقام السيرة في أبناء يمضي سن عدة ما سأله أحد ولا استفسر أحد، لأن في أمن واطمئنان. فيجب أن نحافظ على الوطن، وأن المحافظة من الإيمان، وأن السماح للعدو بالولوج بتخلي صفوفنا أو نشأ أفكار بيننا أمر خطير، لا نرضى بذلك، بل نحمي وطننا الإسلام حماية المؤمن الذي يخاف الله ويتقيه. ولعن الله من آوى محدثا، أي من آوى من أعان المحدث على حدثه، والظالم على ظلمه، والطاغي على طغيانه فملعون. يجب أن نأخذ حذرنا وأن نجد واحدة، وإذا شعرنا ببيئة المجرمة الظالمة بلغنا عنها وأخذنا على أيديهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذون على السبيل ولا تأطرنه على الحق أطرا. فلا بد أن نطيع الحق ونردع كل مفسد ونقيم حد الله على كل مجرم، فإن حدود الله أمان الأمة من كل مكروه. ولهذا شرع الحدود الشرعية قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فكل من دفع عن سهم في قتل مسلم قتله أو سهم في قتله يجب أن يوقع حد القصاص الشرعي حتى يرتدي عن الناس عن ظلمهم ويقف عند حدهم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ونذكر الإخوة الأخوات بهاتف البرنامج 011-808-9999. هذا أبو عبد الله من الجوف يقول: ما هو حكم من يروج في وسائل الاتصالات إشاعات لا صحة لها، وما حكم الشائعة وخطرها على المجتمع؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الصدق يهدي للبر، وإن البر يهدي للجنة، ولا يزال عبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب ليهدي الفجور، وإن الفجور ليهدي إلى النار. ولا يزال العبد يكذب ويتحرى كذب حتى يكتب عند الله كذابا. فمن اتخذ هذه وسائل للكذب وترويج الإشاعات الباطلة والإرجاف بالمؤمنين هذا خاطئ ومضل. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورنك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فالواجب علينا ترك الإشاعات والنعلم منها. المواقع كثير منها تحت أيدي أعداء الإسلام ومتبع الأمة الذين يحبون الشر بينهم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا يسأل حفظكم الله يقول كيف أتعامل مع أبنائي الذين انغمسوا في بعض الأفكار المخالفة لديننا ولمجتمعنا ولأمتنا؟ ناصحهم نصيحة صادقة برفق ولين، رغبهم في الخير، حذرهم من الشر، وامنعهم من جزء السوء والفساد، وانظر حالهم وانظر من يسر معهم ومن يعيشون معه ومن يخالطهم، فإن كل يتأثر من الخالط وشاركه وجالسه. فأخذوا على أيديهم جزاء السوء بالرفق واللين والترغيب والترهيب، لعل الله أن ينقذهم من هذه الأفكار السيئة. وادعوا لهم أن تعلمون من إخوانكم ومن لهم بصيرة في دين الله ليحذروهم من هذه الفتن ويبين أن هذه فتن ومصائب، وأن أعداء الإسلام يبال بها الشباب المسلم يخدعون الغر الذي لا علم عنده ولا معرفة عنده، يمسخون فطرته ويغن أفكاره بآرائهم الضالة وأفكارهم واستعمال السحر وغير ذلك من أنواع المفسدات. فلنأخذ على أبنائنا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وفي الحديث: ما نحل والد ولده خير من أدب حسن. بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أبناءنا وبناتنا وشبابنا من كل سوء. أثابكم الله يقول أنه في هذه القنوات الكثيرة تكثر الفتاوى الغير صحيحة، ما هي أهمية الفتوى والاستفتاء الصحيح والذي ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ المفتي والفتوى قول على الله جل وعلا: فإن كان بعلم كان حقا وإن كان بك كان باطلا. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال: قل أرأيتم ما أنزل الله. وقال: ولا تقولوا لما تصف الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله كذب. فيا إخواني، الفتوى دين، وليعلم المفتي أنه إذا أفتى فإن يخبر عن الله بأن الله حرم هذا أو أباح هذا، فليحذر أن يقول على الله ما لا يعلم. إذا استفتي وكان عنده علم أفتى بعلمه، وإلا وكى العلم إلى عالمه وأحال إلى من هو فوقه وأقدر من على ذلك. أما أن يقل فتوى بغير علم لا دليل ولا حكم شرعي، فربما حل حراما أو حرم حلالا. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فيا إخواني، الحذر من أن نفتي بغير علم. ويا طالب العلم، إذا سئلت مسألة ولا علم عندك فكلا إلى غيرك وانتظر الجواب إلى أن تقرأ وتبحث حتى تتوقع الصواب. فإن الفتوى بغير علم إثمها على من أفتاه، كما أن المفتي الإثم، فأيضا المفتي عليه إثم إذا أفتى الناس بغير علم. كان سلفنا الصالح يدعى فتوى، وكل يحب أن يكفي أخوه هذه فتوى. حرص على الأمة وسلامتها، وتنبيه للناس على أن هذا دين وحق. قال بعض السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون عنه دينكم، فلا يجوز لك المسألة بغير علم. اسأل وكن فتوى متحذرا. كان عمر رضي الله عنه يجمع الأنصار والمهاجرين في بعض المسافقية ويسأل كما كان يفعل الصديق وعثمان رضي الله عنهم، كان يهتمون بالمسائل ويحبون أن تصدر فتوى عن مجموعة من العلماء لا عن فرد، لأن صدورها عن مجموعة يدل على أهميتها ويدل على التحام العلماء وتعاون على البر والتقوى. أما إذا كنت أفتي بفتوى وغيري يفتي بخلاف ذلك فيعشق العصا ونكون متفرقين بفتاوينا، ويأخذ الجهال منها أن عدم الثقة بنا، فهذا لا يجوز، بل يجب أن تكون العامة في مسألة القضايا العامة صادرة عن هيئة علمية كما العلماء ليكون وقعا جيدا وآثارها طيبة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. نذكر الإخوة بهاتف البرنامج 011-808-9999. أم محمد من تثليث، نعم تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. يا شيخ جزاك الله خير، عندي أم تبلغ من العمر 90 سنة وقد يتابعنا شوية ومعها مجموعة فلوس ما تصل 10,000، ولها عندها أكثر من 10 سنوات، لا هي اللي تزيدها ولا هي اللي تأخذ منها. هل هو أنا أقول هاتيها يا والدتي أحطها لك البنك ولا زكيها ولا فتعيني؟ لا خليني أحتفظ بها، أحتفظ بها. أنا خايفة يا شيخ عليها من زكاتها، هل هون يزكيها من حقي الخاص أو أستحيل عليها وأقطع منها وزكيها؟ أبيك تفتيني جزاك الله خير. يا أختي الزكاة لا بد لها من نية، لا بد من نية مالك المال، لو زكتي عنها وهي ما نوت ما أجزأها، لا بد أن تقنعيها لعل الله يتعالى قلبها فترضى بذلك، وإلا قيامك بإخراج الزكاة عنها وهي لم تأذلك لا يصلح، لأن الزكاة لا بد من نية، من نية المزكي، ونية المزكي أن ينوي الزكاة ويسمح لها بإخراجها. أما وهي محتفظ بها لم تأذلك بالزكاة ولم تنفقها فدعي عندها إلى يقضي الأمر كما فعل. طيب أنا لو أحب لها وأحب لها هي ممكن في حدود 7,000، كم من تطلع زكاة يا شيخ إذا هو أفدت وهداها الله؟ 1,025 ريال. جزاك الله خير. جزاك الله. يا هلا حياة الله، شكرا لاتصالكم. ما دام الحديث يا شيخ عن الزكاة، هذا بعث ببعض الأسئلة عن الزكاة، يقول ما هي شروط وجوب الزكاة؟ شروط وجوب الزكاة: تجب الزكاة على المسلم الحر الذي يملك نصابا ومضى على هذا النصاب حول، فإذا كان مسلما حرا يملك مالا زكويا مضى عليه حول فإنه يجب أن يزكي. نعم. ويقول بارك الله فيكم، يقول ما كيفية إخراج زكاة الرواتب الشهرية؟ إذا كان الإنسان رواتبه محول يعني معد محول تحول على أحد المصرفية، فإذا كان آخر السنة مثلا نظر كيف الرصيد الباقي عنده وزكى ما بقي عنده. نعم هذا أحوط له. نعم. ما حكم زكاة الدين؟ الدين الذي لك في ذمم الناس يختلف، قد يكون من تطلبه الدين قادر على الوفاء متى ما طلبت منه، فيكون المال الذي عنده كأنه بيدك، متى ما طلبت حق سلمه لك، هذا الزكي كجزء من مالك لأن هذا في حكم المال الذي تحت يدك. ثانيا أن يكون هذا الدين على معسر استدان منه معسر ولا يجد شيئا، فإن هذا إذا قبضت المال منه فزكيه لعام واحد. نعم. يقول هل شخص لم يخرج زكاة لمدة 3 سنوات ماذا يلزمه؟ يحتاط ويخرجها كلها كاملة. نعم أحسن الله إليكم. ننتقل إلى سائل آخر، هذا أبو إسماعيل من جدة، يقول حفظكم الله، حكم الاستعانة بالجن في معرفة الغيب فما حكم ذلك؟ أولا الجن لا يعلم غيب. نعم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال على الجن وأنا كنا نقعد منها مقاعد السمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا أدري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان في بدء أمره رميت حرز السماء ورمي الشياطين والشهوب فهم لا يستطيعون أن يصلوا إلى ما كانوا يصلوا إليه. من يدعى أن يجزى تعلم غير فقد كذب. قال الله جل وعلا عن سليمان فلما قضينا على الموتى ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سآته فلما خر بين الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فالجن لا يعلم الغيب من ظن أنهم يعينونه ويكشف الأمور فقد أخطأ وضل سواء السبيل ولا يجوز الاستعانة بهم في الأمور كلها. قال الله جل وعلا ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن والإنس ويوم يحشر جميعا ثم ويوم يحشر جميعا يا معشر الجن وقال وليوم الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجل الذي أجلت لنا. قال علماء استمتاع الجن بالإنس أن الإنس عبدوه من دون الله وأشركوا به من دون الله واستمتاع الإنس بالجن أن الإنس استفادوا منهم بعض الأمور التي تخفى وكل هذا من الكذب والافتراء. فالغيب عنده فالغيب علمه عند الله لا ليس عند الجن علم ولا معرفة ولكن يجب أن تتقوا الله في أنفسنا وألا نستعين به في أي أمور. بعض الرقاة يقول عندي استعان بجن من إخواني المسلمين أستعين بكشف الحسد أو السحر وكل هذا خطأ فإن الجن عالم لا نعلمهم. والله يقول إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم فليس بعلاقة. علينا أن نتكل على الله ونثق بالله ونرجو الشفاء من الله. أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. على اتصال وليد من حفر الباطن. نعم السلام عليكم الله يحييك. حياك الله. وعليكم السلام. شلونك الله يحييك؟ شلون معك الشيخ عبد العزيز عبد الله على الشيخ؟ نعم يسلم عليك بخير وعافية. الله يطول عمرك يا شيخ. ترى انا عندي ولد اسمه عبد العزيز مسميه عليك. اجل تبي اسمه الله يسر اعطانا واعطاك. سم. نعم تفضل. مسميه عليك الله يطول بعمرك جعلك بالجنة يا رب وجعل اللي جنبك بالجنة يا رب. جزاك الله خير. السؤال انا طال عمرك انا ناطق اطلاق انا عندي مرتين طال عمرك في حضر الباطن وفي رياض طال عمرك اسمهم طال عمرك المطرودي و بنت السلطان. سؤالك يا شيخ. انا طال عمرك انا بس انا ناطق الطلاق بس. ايه نطقت الطلاق وشلون يعني؟ انا طال عمرك عندي مرض تشنجات وصرع. وين تسكن فيه؟ انا طال عمرك ساكن بحبر الباطن طال عمرك وساكن برياض طال عمرك. اذهب انت والزوجة التي وقع الطلاق عليها غدا الى مكتب الدعوة بحفر الباطن يثبتون اقوالك واقوالها ويرسل الينا ننظر فيها ان شاء الله. الله يطول بعمرك يا شيخ. حياك الله بارك الله فيك. نعم نعود الى الاسئلة. هذا يسأل بارك الله فيكم يقول ما المقصود بالمؤلفة قلوبهم؟ يقول علماء المؤلفة قلوب المعنى في قوله جل وعلا قلوبهم هم الذين يرجى إسلامهم فيعطون لأجل أن يسلموا أو يكفوا شرا عن المسلمين أو يسلموا أو يعني يكفوا شرا عن المسلمين أو يسلموا بإسلام خلق كثير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين أعطى المؤلفة ولم يعطي الأنصار شيئا ولا المهاجر الأول شيئا فقال أنصار هذا رسول الله رضي الله عن رسول الله وجد قومه فنسينا إلى ما قالوا فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وعالما فأغناكم الله بي ومتفرقين فجمعكم الله بي يعني ترضون أن يذهب الخلق أن يذهب الناس بالشيء والبعير وتذهب النبي إلى رحالكم المحيا محياكم والممات مماتكم الأنصار الناس دثار والأنصار شعار. فحرم ما أعطاهم ثبت لقوة إيمانهم وأعطى المؤل قلوبهم ممن أسموا حديثا وكبار القوم ممن أسموا حديثا ويرجى بهذه العطية قوة الإيمان أو يسلم نظرهم من الناس. فكثير من الصحابة اللي أخذوا هذه العطية لما أتمكن إيمان من قلوبهم أرجعوا إلى رسول الله وأعلموا أن الدين خير لهم من هذا كله. فإن الله جل وجل جعل المؤمنين نصيبا لكي ندعو إلى الله ونحذر عباد الله. فمن أسلم حديثا أعناه على إسلامه ونعطيه من نرجو إسلامه أو نرجو كف شره أو نرجو بإسلامه قوة إسلام أتباعه. كل هذا من الدعوة إلى الله. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يقول: من فتته الركعة الأولى من صلاة العيد سواء العيد الأضحى أو الفطر، كيف يقضي الركعة الثانية وهل يلزمه التكبير؟ يقضيها على صفتها بأن يكبر سبعا في الأولى، بالله أكبر الله أكبر سبعا، ثم يقرأ الفاتحة ويسر الله، ثم يتابع ثم يسلم. نعم بارك الله فيكم. هذا يقول: استمعت إليكم قبل قليل للحد وأنتم تتحدثون عن الحكم الاستعانة بالجن، لكن يقول: ما الفرق بين السحر والكهانة والتنجيم وحكم كل منهما؟ يا أخي، الساحر الكاهن المنجم كل هؤلاء طريق واحد، طريق الضلال. فالسحرة أعوان الجن، سحرة بني آدم من الإنس أعوان للجن وخدام للجن ومطيع للجن، فلا خير في أولئك كلهم. الكاهن يقول صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل من صلاة 40 يوما، وقال في اللفظ الآخر: من أتى كاهنا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالواجب أن تقوى الله والحذر من هؤلاء ما عندهم إلى البلاء والمصائب، لا خير فيهم، يفسدون العقيدة ويبتزون الأموال ويوقعون في الضرر والبلاء ويعلقون بغير الله. نعم أحسن الله إليكم. معنا اتصال محمد من جدة. نعم. ألو. سم. نعم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طال عمرك، أنا أسألك عن أضحية، يعني كل سنة أضحي، لكن السنة مرت علي ظروف كذا وما استطيع أضحي، فما أدري إيش الواجب علي. يعني الأضحية يقول هذه السنة، يقول السنة هذه لم أتمكن من الأضحية. الأضحية واجب وتبرع منه. سم. الأضحية تبرع منه ولا وصية؟ يا محمد، محمد أغلق التلفزيون. سنويا أضحي لكن السنة هذه ما استطعت. يعني تضحي أنت عنك وعن عيالك، مي بوصية ولا شيء؟ لا ضحية عني وعن عيالي بس يا شيخ. لا شيء عليك. طيب. قد ضحى عنك محمد صلى الله عليه وسلم قال: اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي. نعم. شكرا للأخ محمد. معنى أيوة نعم. هذا يسأل بارك الله فيكم، يقول: حكم الذبح لغير الله بقصد الشفاء. إذا ذبح للجن أو لأصحاب القبر، صاحب القبر للشفاء، يرجع الإسلام. الشفاء من الله. نعم. يذبح، يقول يذبح الذبيحة تقرب الميت لهذا القبر أو لهذا الجن ليشفي مرضي ويضري، ولا كفر بالله. لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح لغير الله من الكفر. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه فسق، وإن الشياطين يحول إلى أولياء ليجادلوكم وإن أطعتم إنكم مشركون. نعم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل يقول: هل الصلاة وأنا في السفر في الفلات أفضل من مساجد المحطات؟ أنت مسافر. إيه نعم. أنت مسافر تصلي مع الجماعة، إن كنت مسافر وصليت مع المقيمين فأكمل، وإن صليت وحدك فأتم. نعم نعم أحسن الله إليكم. إن وجد معك في السفر رفقة مسافرين اقصر أنت وإياهم، وإن لم تجد أحد معك مسافرا فصلي في المحطة، فصلي معهم وأتم إن كان إمام مقيمة. نعم نعم. يسأل أيضا سؤاله الآخر، يقول: ما هي رخص المسافر في الصلاة؟ رخص المؤول القصر الرباعية. إيه نعم. كالظهر والعصر والعشاء. ثانيا جواز مسح الخفين 3 أيام ولياليها. ثالثا الرواتب التي قبل الفجر تسقط عنه، وإنما يسع النواب المطلقة. وأما الرواتب قبل الظهر والعصر والمغرب، قبل الظهر وبعد المغرب، قبل الظهر وبعده، وبعد المغرب وبعد العشاء، تسقط عنه الرواتب. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا الأخ حسن من الرياض يقول: أنا مقصر في أداء الصلاة وخاصة صلاة الفجر، فما هو توجيهكم لي وللآخرين؟ يا أخي، يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة كان كقيام الليل كله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزل الجنة كلما غدا وراح. ويقول صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة تقام، ثم أمر يصلي بالناس، ثم أنطل إلى رجال لا يشهد الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فيا أخي اتق الله وحافظ الصلوات، وصلي وأدي صلاة في وقتها، اسع المنبه والجوال لكي يوقظك عند وقت الصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يعقد على قافية رأس أحد منه نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فنم، فإن قام ذكر الله إنحى العقدة، وإذا توضح العقدة، وإذا صلى إنحى العقدة كلها، فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. نعود إلى الاتصالات. معنا أم ناصر من مكة المكرمة. نعم، السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، عندي 3 أسئلة. الأول أنا أول مرة حج هذه السنة، ولما كان يعني زوجي يعرفني كيف سوي كيف، وأول يوم العيد يعني أول يوم بالرجم الجمرة الكبيرة أعطاني 9 حصيات، وأنا كنت أحسبها 8، يعني رجمت 8 وكانت معي واحدة، ولما خرجت من عند الجمرة يقول لي زوجي كم بدي معش، أنا جيت 9، قلت له أنا رميت، كنت أحسبها معي يعني 4-7 رميت وخليت حبة، كنت أحسبها 8، قال لي لا أنا بديت 6، يعني في علي حرج؟ أبدا، رميه صحيح. هو السنة الإقدار 7، لكن من وقع من رمية 8 من غير قصد ومن غير علم فأشيء عليه. جزاك الله خير. أختي يا شيخة توفت يعني قبل سنة حوالي، ولما يعني ضربت علينا وتعبت، وكان زوجي هنا يعني في السعودية مقترب، ولما يعني كنا نقول له انزل وشوفه ما رضي شيء، وبعد ما ماتت يعني هو شل مهرها، لما الآن نقول له سوى لها يعني في حجة ولا في عمرة ولا ما رضي يا شيخ، يقول أنا راح عند شيخ وإنه قال له النص من هذا المهر له، هي تعبت يعني وما يعني هو ما طرح شيء في علاجها ولا ساعد أهلي في علاجها ولا شيء. نعم. والآن تزوج وحياته مستقرة وما شاء الله يعني يصرف على عياله ووضعه تمام. وش يطلب منكم؟ يعني نحن طلبنا منه يعني مهرها يسوي لها في شيء، يعني يسوي لها حجة، يسوي لها يعني سبي حاجة سبيل دعاء، لأن ما عندها أطفال ولا عندها شيء. ولما قلنا له قال أنا ما عندي الآن، وأنا وتزوج ما شاء الله وحياته تمام مرتاح فيها. نعم. ولما قلنا خلاص يعني عطنا المهر حقها وبنسوي لها في شيء، وإحنا يعني أهلي تخسروا عليها وتعبوا. وهو تزوجها وارضي. هو تزوجها يعني؟ ايوه هو تزوجها ولا، بس انه يعني ما ساعد في علاجها، اهلها اللي عالجوها. طيب. واللي وقفوا معها. شيخ عبد العزيز بارك الله فيكم، تسال تقول الاخت مناصر ان اختها توفيت وان زوجها يعني غير مهتم بها قبل ذلك، والان نطالبه بان يعطيها، ان يتبرع من مهرها ببناء مسجد او بصدقه او شيء من هذا القبيل، ولكنه رافض حتى انه لم يعالجها. المهم يا إخواني، هو الواجب عليه في حياتها أن ينفق عليها. نعم. وأن يؤدي الواجب الذي عليه، لأن هذا أمر واجب عليه، النفق عليها واجب عليه، ينفق ذو ساعة من ساعته. أما المهر فإن كان المهر فالمهر حق للمرأة، المهر حق للمرأة لا حق للزوج، المهر حق لها يدفعه يريثه منها هو، والبقية لورثتها إن كان لها أب أو أم أو نحو ذلك. أيوة يا شيخ، أمها يعني أمها عايشة وأبوها عايش، هو كان ينفق عليها بس يعني في علاجها لما مرضت يعني ما ساعدهم بشيء، بس والله حرام ينفق عليها وكان يعني يحبها يا حرم. مضى اللي مضت وغفر الله لها والحمد لله رب على قضائه وقدره. نعم طيب شكرا يا أم ناصر بارك الله فيكم. نتواصل معكم أيها الإخوة. ومعنا هذا السؤال من أبو إسماعيل يسأل حفظكم الله عن الصلاة التي أصليها يقول ولكنني لا أجد فيها خشوع حيث أنني دائم التفكير ودائم السرحان في صلاتي، فما هو توجيهكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يأتي عند المسجد فإذا سمع المؤذن يؤذن أدبر وله ضراط حتى يسمع الأذان، فإذا انقضى الأذان أقبل، فإذا ثوب أقيم الصلاة أدبر وله ضراط، ثم إذا انقضى الثوب أقبل حتى يحول بين المرء وبين قلبه أذكر كذا أذكر كذا. فالشيطان إن لم يصدك عن الصلاة أصلا حاول صرف فكرك وإسلام خشوع منك حتى تنقل صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتل نصفها إلا ثلثها إلا ربعها حتى قال إلا عشرها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. فالخشوع في الصلاة دبر القراءة وأذكاء الركوع والسجود وما بين الركوع وما بين الركوع والسجود وما بين السجدتين مما يعين على انضباط الوقت ومما يعين على الإقبال على الصلاة وعلى الخشوع فيها، نسأل الله يعين على ذلك. نعم معنا اتصال الأخ فهد من مكة المكرمة، تفضل يا أخ فهد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. يا شيخ أنا حجيت وتحللت التحلل الأول بقي طواف الإفاضة على الحج، هل يلزمني إني ألبس أحرم له ولا باللباس العادي؟ الأولى أن تأخذ عمر تحرم بعمرة، فإذا أديت العمرة فطوف طواف الإفاضة. بارك الله فيك. يعني هو يا شيخ بارك الله سم وبادر بذلك. نعم وفي وقتها يا شيخ يسأل يعني في وقتها هل يلزمه طواف في طواف الإفاضة والسعي أن يلبس الإحرام؟ لا حتى إذا كان نعم إذا هو يلبس الإحرام عند الميقات فقط، فإذا رمى جمرة العقبة وقصر أو حلق رأسه حل من اللباس وجاز الخيط وجاز له الطيب، لكن هذا قصر في طواف الإفاضة الركن، فإن طواف الركن أركان الحج لا بد منه، من لم يطوف من بيته فإن الحج غير صحيح، فيجب أن يرجع الآن ويأخذ عمرة، فإذا أخذها طاف طواف الإفاضة وانتهى منه. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا يسأل أو تسأل إحدى الأخوات تقول أريد أن أجمع بين صيام عاشورة في شهر محرم المقبل وبين قضاء علي لمدة 3 أيام، فما صحة ذلك؟ الصحة إن شاء الله صوم الأيام الأيام هذه صومي أحسن، واجعلي أيام عاشورة لأن النافلة، لتفوزي بقول النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. نعم يسأل يقول من عزم محمد من عزم على السفر هل يقصر في المطار أم في الذهاب؟ مطار الملك خالد بالرياض، مطار الملك عدل بجدة، بعيد عن عمران كثيرا، فنحن إذا سافرنا من مطار خالد أو قدمنا إلى المطار نقصر الصلاة إما في السفر أو الرجوع من السفر، فإذا قدمنا إليه بعد الظهر جمعنا إذا أردنا نسافر وجينا قبل دخول وقت الظهر، فإذا أذن الظهر صلينا الظهر والعصر جمع وقصرا، وإذا رجعنا قبل المغرب أو رجعنا بعد المغرب صلينا المغرب والعشاء جمع وقصرا. بارك الله فيكم. يسأل يقول متى تبدأ الساعة الأولى في يوم الجمعة؟ الله أعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة من راح يوم الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قر بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قر بقره، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. أن الوقت يقسم على أجزاء، أن وقت من طلوع الشمس يقسم على هذا الوقت على خمس أوقات، والله جل وعلا أعلم بذلك. بارك الله فيكم. هذا يسأل حفظكم الله، يقول: من تعمد تأخير الصلاة لمدة 3 أيام مثلا، كيف يقضيها؟ أولا المسلم مديم للصلوات، يقول الله جل وعلا: والذين على صلاتهم دائمون، أي ملازمون، ويقول: والذين على صلواتهم يحافظون. فتكون يمضي يومي ما صلى دل عظم إيمانه، يقضيها ويتوب إلى الله ويلجأ إلى الله، لأن الله محاسب عن ذلك. الله تعبدنا بصلوات 5 في اليوم والليلة كما قال لمعاذ: فإن وجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض 5 صلوات في اليوم والليلة، هذه أوقات 5 غذاء للروح وقوة الإيمان، فينبغي المحافظة عليها والملازم عليها. ولا يليق المسلم أن يؤخر الصلاة، أن يضيع الصلاة، لا يليق المسلم. قال الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قبل السلف الإضاعة إخراجها عن وقتها، إذ لو تركوها كلية لكفروا، فليحذر المسلم يقع في عذاب أحد أشهر. نعود إلى الاتصالات. معنا اتصال أم سلطان من المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم يا أم سلطان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. أخوي لو سمحت بس أسأل شيل الشعر بين الحواجب. الحواية تؤخذ، لعن الله النامصة والمتنمصة. يا شيخ اللي بين الحواجب نازل على العرش، تركه أو لا؟ والتشقير. ها؟ التشقير، تشقير الحواس، تركه أحسن. والصبغ بالأسود الأولى يكون مشابه بشيء ثاني حتى لا يكون سودا خالصة. طيب شكرا يا أختي الكريمة. أبو عابد من الرياض يقول: هل في الأرض المعدة للاستثمار زكاة؟ الأرض المعدة الذي اشتراها ليقيم عليها مسكنا أو يقيم عليها متجرا فإنه لا زكاة على عينها، وإنما الزكاة في الأجرة إذا قبضها ومضى لحول. نعم. يقول الأخ طلال يقول: سبب تأخير توزيع الورث لوالدي سبب تنازع بين الأسرة، فما هو توجيهكم؟ الواجب على الورثة على الوكيل للورثة كالوصي ونحو ذلك أن يبادر بعد موت الميت بإحصاء المال وإطلاع الورثة على جميع ما خلف أبوهم بوضوح وشفافية، ويقسم التركة في الحال، لأن المال بعد الموت الميت انتقل إلى ملك ورثة، فحبسه عن ظلم لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مطل الغني ظلم. فإذا كان هذا الولي وصيا عليهم فليبادر بالحال بإخراج توزيع التركة، بقضاء الدين، بإخراج الوصية كما في وصية، ثم قسم المال على كتاب الله بدقة وأناءة وإعطاء كل ذي حق حقه. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يقول حفظكم الله: حكم استحضار الشياطين لأخذ تعهدهم بعدم التعرض للإنسان. كل هذه خرافات. نعم. الشياطين يقول الله جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. لا كافي شر من رب العالمين، نلجأ إلى الله لا إليهم، نلجأ إلى الله ونستعذ من شرهم. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ تكوزي كل ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ويقول صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضر شيء حتى يرحل من منزله ذلك. نعم. نعود إلى اتصالاتكم. معنا المتصلة شيخة من الرياض. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. يا شيخ نحيا الورد اللي بين الفرض والسنة أقرأها أحيانا بعد السنة، هذا جائز يا شيخ ولا لا؟ ما ما ما ما, ما في شيء. طيب والصيام أحيانا أصوم التطوع الاثنين والخميس بس ما بلغ زوجي في الليل، يعني فإذا صح من النوم بلغته إني صايم، هل علي شيء ولا؟ إذا كان إذا كان لا لا من استئذانه لا بد من استئذانه إن أذن صومي. يعني لا أزمة استأذن في الليل قبل ما أصوم. نعم. يا الله يعطيك العافية، شكرا يا شيخ. حياكم الله. نعم، سعيد محمد من أبها يقول: ما هي شروط التوبة وما حكم صلاة التوبة؟ التوبة واجبة على كل مسلم، يقول الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وأخبر جل وعلا يحب التوابين، فقال: إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. وعرض التوبة على أكبر خلقه: القائلين ثلاثة أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فالتوبة أن نقلع من الذنب الذي كنا واقعين فيه، سواء كان أخلاقيا أو ماليا ونحو ذلك سلوكيا، نقلع من عن ذلك الذنب ونعزم ألا نعود ونندم على ما مضى ونكثر من نوافل الطاعة لعل الله أن يمنا بقبولها. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحجة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. نعم بارك الله فيكم. وحكم صلاة التوبة؟ ما أذكر في شيء في التوبة. نعم، جزاك الله خير يا شيخ عبد العزيز. وكان هذا هو آخر سؤال من المشاهدين ومن المتابعين، جزاكم الله خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من هذا البرنامج المبارك بإذن الله تعالى، الذي أجاب عن أسئلتكم فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. شكرا له وشكرا لكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته وأن ينفعنا بما سمعنا. شكرا لكم أيها الأحبة، وتحية لكم من الزملاء هنا وهناك في جامع الإمام تركي بن عبد الله ومن المخرج ناصر القمي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا